اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، الحديث موصول مع حضراتكم حول شرح رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. وصلنا إلى قوله عن اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. طبعا يعني هذا كلام مجمل سيفصل فيه القول بعد ذلك، فالآن هو يتكلم عن اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذه الأركان الستة: الإيمان بالله عز وجل كيف يكون، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالقضاء والقدر، وما يكون بعد الموت من أمور الغيب وغير ذلك من هذه الأشياء التي هي من صميم اعتقاد المسلمين. ثم انتقل رحمه الله تبارك وتعالى إلى الكلام عن مسألة أخرى، قال: ومن الإيمان بالله عز وجل. يعني هو بيتكلم كلام يعني عام، وهيبدأ يفصل في هذا الكلام العام، فهيبدأ يتكلم عن الواجب على المسلم فيما يتعلق بإيمانه بالله تبارك وتعالى. كيف تحقق الإيمان بالله عز وجل على وفق مراد الله تبارك وتعالى وعلى وفق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على حسب ما تراه أنت أو يمليه عليك شيخك أو تظنه بهواك أو بهواجسك الشيطانية التي يلقيها الشيطان في ذهن البعض. فالإيمان بالله عز وجل أو الإيمان بالرسل أو الإيمان بالكتب أو ما يتعلق بالأركان الستة، ينبغي أن يكون الإيمان موافقا لما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق فهم السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. وإلا لو كل واحد يعني ترك له النصوص يعبث فيها ويعيث فيها كما يشاء لا اختل الفهم. ولذلك نحن نقيد هذا بقيد بهذا القيد المهم الكتاب والسنة، ولكن بفهم سلف الأمة، لا بفهم الشيعة ولا بفهم الأشاعرة ولا بفهم الجهمية ولا بفهم القدرية ولا بفهم المعتزلة، وإنما كتاب وسنة بفهم سلف هذه الأمة، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بفهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، بفهم الإمام أحمد والبخاري ومسلم، بفهم يحيى بن معين وعلي بن المديني وغير هؤلاء من هذه الأجيال التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لأن فهم السلف ده يعني أمر في غاية ما يكون من الدقة والأهمية. يعني أنت ممكن يطلع عليك إنسان ويقول لك هو ده فهم السلف، هي ده عقيدة أهل السنة والجماعة. لا، احنا بنقول يعني فهم السلف يعني حفظه الله عز وجل على هذه الأمة، مش ان انت مثلا هتحار او هتتعب علشان توصل لفهم السلف. لا، هذا من جملة ما حفظه الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام، وهذا مسطور في الكتب التي بين أيدينا. وطبعا برضو لازم نفهم قضية في غاية ما يكون من الأهمية، ان في محطات هامة ما ينفعش ان انت ممكن تقرأ في كتب السلف لكن بفهمك انت، بمنظورك انت، برؤيتك انت تضل وتزل. تمام؟ لان لابد اخوانا ان انت تعرف ان في محطات مهمة جدا من خلالها تقدر تفهم فهم السلف فهما جيدا. يعني حينما مثلا تنظر الى محطة كمحطة الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى، الامام احمد محطة مهمة جدا في السلفية، تمام، لأن هو من خلاله هتقدر تفهم معنى كلام السلف في كثير من الأمور التي تكلموا فيها فيما يتعلق بالاعتقاد. واحد زي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. لكن المشكلة النهاردة اللي طالعين حتى اللي هم أصلا يعني الواحد فيهم شايف نفسه إنه أعلى كعبا من إن واحد زي شيخ الإسلام يفهمه أو إن ابن القيم يفهمه، لا هم رجال ونحن رجال هكذا يعتقدون وهكذا يظنون، لكن في حقيقة هم رجال وأنتم محل نظر. اتبالك يعني أنتم لستم رجال بهذا الكلام، أنتم محل نظر تمام. لأن تخيل هو برضو عايز أقول إيه مشكلة مثلا محمد شمس الدين والجماعة الحدادية واللي طالعين اليومين دول، هو مش مشكلته إن هو مثلا بيكفر الأشاعرة أو إن منهج الأزهر مش عاجبه أو إن هو بيبدع الإمام النووي أو السيوطي أو ابن حجر، لا والله العظيم المشكلة عندهم أكبر من كده. المشكلة إن هو عايز يديلك عقيدة السلف بفهمه هو، بنظرته هو، برؤيته الشخصية تمام، لا كما اعتقد السلف ولا كما فهم السلف. وإلا يعني مثلا لما تيجي مثلا واحد زي الإمام النووي أو الإمام ابن حجر، أو بلاش ابن حجر مثلا، خلينا في الإمام النووي، العز بن عبد السلام، الإمام الغزالي، اللي هم سابقين لشيخ الإسلام والتلميذ ابن القيم وابن رجب الحنبلي، ليه ما بدعش شيخ الإسلام النووي؟ يعني ليه شيخ الإسلام ما قالش إن النووي مبتدع؟ ليه ما قالش إن الإمام الغزالي مبتدع ومارق وبيه وعليه زي ما ده بيقول؟ ليه ابن كثير ما بدعهمش؟ الذهبي ما بدعهمش ليه؟ تمام؟ تيجي أنت تترك فهم هؤلاء ونظرة هؤلاء لأهل العلم وعايزني أتبعك أنت لنظرتك أنت ورؤيتك أنت وفهمك السقيم العقيم؟ يعني تخيل مثلا ان كلام النووي ده مر على شيخ الاسلام او ما مرش على شيخ الاسلام اصلا، ما شافوش. ابن رجب الحنبلي ما مرش عليه كلام النووي، يعني ما لكم كيف تحكمون تمام. فدي يا اخوانا عايز اقول ان هو عايز اقول لك لا، حتى فهم شيخ الاسلام كمحطة مهمة جدا من خلالها تقدر تفهم كلام السلف وتعتقد العقيدة الصحيحة فيما كان يتبناه السلف من قضايا الاعتقاد الخطيرة. هو حتى فهم شيخ الإسلام مش عاجبه، خد بالك، ودي آفة من أخطر الآفات ومصيبة من أكبر المصائب اللي ابتلي بها هؤلاء، إن هم شايفين إن فهمهم أكبر وأرقى وأعلى من إن واحد مثلا زي شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ده اللي هو يعني ما لقب بشيخ الإسلام تمام إلا يعني النذر القليل من علماء هذه الأمة، وهذا يعني واحد منهم، بل إذا أطلق هذا اللفظ لا يقصد به إلا أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية، أما غيره فيعني تقيده تقول مثلا شيخ الإسلام البلقيني، شيخ الإسلام ابن حجر، شيخ الإسلام الهروي تمام. لكن شيخ الإسلام كده بإطلاق من أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. يعني حتى فهم شيخ الإسلام نفسه لكلام السلف، ما بقولكش شيخ الإسلام معصوم، بس ده ما أطبق عليه علماء الأمة، إن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية محطة مهمة جدا لفهم كلام السلف. ابن القيم كذلك، ابن رجب الحنبلي كذلك تمام. ومن المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، دول محطات مهمة جدا، وقبل منهم شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فتخيل لما هو بيضرب بفهم هؤلاء عرض الحائط، وانت ما تتعجبش لما الحدادية طلعوا في يوم من الأيام وقالوا ان يجب حرق فتح الباري ويجب حرق صحيح مسلم او شرح صحيح مسلم بتاع الإمام النووي. هم أصلا لا يقيمون للعلماء قائمة، وده يعني من يعني أمر والله العظيم يعني لا يفعله اليهود مع أحبارهم، ولا يفعله النصارى مع قساوستهم، ولا يفعله الشيعة مع المعممين عندهم، لكن لا تجد ذلك إلا ممن يدعون أنهم على السنة وعلى منهج السلف الصالح. وهل هو ده منهج السلف الصالح؟ يدعون أهل الإسلام، ومعذرة، يدعون أهل الأوثان، ويعني يسلطون ألسنتهم على أهل الإسلام بل على علماء الإسلام، ومع ذلك نحن نقول ليسوا بالمعصومين. واحد مثلا عنده من الفضل وعنده من الخير بنسبة 95%، وعنده أخطاء يا عم بنسبة 5%. ال 95% دول مش عاجبينا، ما يغفروش ليه ال 5% أخطاء؟ تمام، لا يغمر هذا الخطأ في ظل هذا البحر المتلاطم من الخير وهذا المحيط الهادر من الخير. كان يعني سعيد بن المسيب رحمه الله تبارك وتعالى يقول: ما من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وله عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن قل عيبه وكثر فضله وهب عيبه إلى فضله فانغمر فيه. ثم قال: ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ يعني تخيل قطرة نجاسة نزلت في قلب المحيط، هل تؤثر؟ لا تؤثر، يعني هذا المحيط يغمر هذه النجاسة وتنصهر وتذوب فيه فلا تذكر ولا ترى. تمام، فالعبرة بالكثرة، العبرة بالثواب الأعظم، لكن هؤلاء لا ينظرون هذه النظرة المنصفة، وهم متوعدون بنصوص الشرع التي تحرم الغيبة، فضلا عن الغيبة إذا كانت في حق عالم، يعني الغيبة ابتداء من كبائر الذنوب كده إذا كانت في حق مسلم. وقد نص أهل العلم على أن الغيبة يزداد إثمها ويعظم وزرها إذا كانت في حق عالم أو حامل لكتاب الله عز وجل. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى يقول: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. وكان الإمام الحافظ الكبير ابن عساكر رحمه الله تبارك وتعالى يقول: اعلم رحمني الله وإياك أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله تعالى في هتك أستار منتقصيهم معلومة، فمن أطلق لسانه في العلماء بالسلب يعني بالانتقاص ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليت هؤلاء يتعظون ويعتبرون ويرتدعون ويرجعون عن هذا الضلال الذي يريدون نشره بين العامة والدهماء وبين سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان، اللي هم أصلا يعني غالب من يتبعون هؤلاء. يعني لما تيجي تشوف كده أتباع محمد شمس الدين أو أبو جعفر الخليفي اللي هو أصلا رأس الفتنة ورأس الضلالة في الحقيقة، لما تيجي تشوف مين هم الأتباع دول، مين السواد الأعظم؟ شوية شباب وشوية بنات في سن العشرين. تمام، يعني لو لقيت فيهم واحد عنده 25 سنة ده كده إيه، راجل عجوز بالنسبة لهم. صدقا والله حظهم من العلم القليل، حظهم من الأدب أقل، حظهم من الفهم أقل وأقل وأقل. فماذا تنتظر من هؤلاء؟ نعاج. تمام، يسوقهم فلان إلى هذه الجهة ينساقون، يقودهم إلى هذه الجهة ينقادون، لا ضابط ولا رابط ولا أي شيء، ومجرد كده بس إن هو إيه بيقول له الإمام البربهاري قال في شرح السنة كذا، الإمام اللالكائي قال كذا، الإمام ابن بطة العكبوري قال كذا، ابن أبي زيد القيرواني قال كذا، وهو لأول مرة بيسمع كلمات أو يسمع أسماء هؤلاء العلماء يقول لك: لا ده الراجل ده عنده ما ليس عند الأولين ولا الآخرين. وهو أصلا ده بسبب الجهل، يعني أنت اللي جاهل بهؤلاء وما تعرفش هؤلاء وما عدتش أصلا على المحطة دي قبل كده، وفي دماغك أن محدش يعرف الكتب دي ولا أسماء العلماء دول غير فلان ده، وفي حين أن أنت لو رجعت نفسك أصلا هتعرف أن ده إيه بسبب جهلك أنت. تمام، مش تقصير في حق العلماء أنه لا العلماء شرحوا، بس أنت اللي حجرت نفسك عند فلان ده، خلاص بقت محطة بالنسبة لك أنت مش عايز تسيبها إلى غيرها، فخلاص أنت شايف أن هو ما يأتي به الحق الذي جاء به جبريل إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فالشاهد أيها الكرام والأحباب أن فهم السلف ليس موكولا لأي أحد، مش أي واحد يقول لك فهم السلف في هذه المسألة كذا تصدقه، لا، فهم السلف له ضوابطه. تمام، له معايير وضوابط وقواعد ومنطلقات معينة، فممكن تقرأ بالفعل كلام السلف في أي مسألة ولكن تفهمها فهما مغلوطا. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، يعني القول ما فيش فيه مشكلة، بس المشكلة فين؟ في الدماغ المزرنخة، في العقول المزرجنة المصدية اللي عايزة تعملها عادة أي تحديث. واضح؟ فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم الآن عن فقرة من أهم فقرات الكتاب على الإطلاق، يعني الفقرة اللي احنا هنتكلم عنها هذه الليلة إن شاء الله عز وجل فقرة يعتبر هي الانطلاقة الأولى أو القذيفة الأولى اللي شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى ابتدأ بها هذا المصنف. كده احنا بالفعل دخلنا في صميم وصلب الكتاب. قال: ومن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طبعا ومن الإيمان بالله، هو يعني ده قدر مما يجب عليك أن تؤمن به وتعتقده فيما يتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى، تمام؟ والإيمان بالله عز وجل يكون بالقول والعمل، الإيمان قول وعمل، تمام؟ طيب قال: بما الإيمان بما وصف به نفسه، يعني من جملة الإيمان بالله أن تؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قال أهل العلم: استخدام لفظ وصف أولى من استخدام لفظ أثبت. لما يعني الشيخ الإسلام ده تقول إيه؟ يعني عايز أقول لك كلام شيخ الإسلام كلام صدقا، كلام موزون، يعني ما فيش كده كلمة طالعة كده إيه أي كلام وخلاص، لا ده هو بيطلع الكلمة وعارف هو قاصد بها إيه، تمام؟ بيقول: ومن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما وصف به نفسه في كتاب العزيز، ما قالش بما أثبته لنفسه في كتاب العزيز. ليه؟ لأن الإيمان يشمل النفي والإثبات، لأن الإيمان بالله عز وجل ليس إثباتا فقط، وإنما الإيمان بالله عز وجل يكون بالنفي طارة وبالإثبات أخرى، يعني تنفي عن الله أشياء لا تليق به، هذا من جملة الإيمان، وتثبت أشياء لله عز وجل هي يعني من الأمور الواجبة التي ينبغي عليك أن تؤمن بها في حق الله تبارك وتعالى. فالإيمان بالله عز وجل يكون نفيا وإثباتا، تمام. طيب وصف الله عز وجل لنفسه يكون في كتابه تبارك وتعالى أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني حينما يصف ربنا عز وجل نفسه بوصف، هذا إما أن يكون في الكتاب العزيز في القرآن، وإما أن يكون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت كده لو هتيجي مثلا لو بتكتب، تمام، أو هفك الغرام في يوم أن أنت تكتب، تمام، فهتكتب مثلا كده في نص السطر وصف الله عز وجل لنفسه، إما أن يكون في كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى برضه هنطلع منه كده سهمين، إما أن يكون هذا الوصف في حديث قدسي أو في حديث نبوي. والله أنت مش هتلاقي الكلام ده في مكان تاني، يعني مش هتلاقيه مكتوب كده في كتاب، واضح؟ فأنا بتعجب صراحة وانتوا قاعدين كده بتبصوا ومبسوطين بالكلام، يعني نسأل الله العفو والعافية. طيب بنقول ان وصف ربنا عز وجل لنفسه اما ان يكون في كتابه واما ان يكون على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب وصف الله عز وجل لنفسه في كتابه يكون بالنفي وكذلك يكون بالإثبات، يبقى وصف الله عز وجل نفسه في كتابه قسمان، إما بالنفي وإما بالإثبات. بالنفي كما في قوله تبارك وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا من جملة ما يجب عليك أن تعتقده في ذات الله، أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. بس ده نفي ولا إثبات؟ نفي، تمام. كذلك كقوله تبارك وتعالى عن نفسه: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا وصف من الله عز وجل نفسه، ولكن بالنفي. كذلك قوله تبارك وتعالى: وما مسنا من لغوب، يعني من تعب أو نصب أو إعياء. كذلك قوله تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا. كل هذا وصف من الله عز وجل لنفسه، ولكن بالنفي، ينفي عن نفسه هذه النقائص وهذه المعائب التي ينزه عنها البشر. يعني تخيل مثلا الظلم إذا نسب للبشر يكون منقصة، فكيف إذا نسب إلى رب البشر؟ فهو أولى بنفي هذا العيب وهذه النقيصة عن نفسه جل جلاله. وكذلك قد يكون وصف الله عز وجل لنفسه في كتابه عن طريق الإثبات، أنه أثبت أشياء لنفسه جائزة في حقه تبارك وتعالى، كقوله عز وجل: وهو السميع البصير. هذا إثبات أن الله عز وجل له سمع يليق بجلاله، وله بصر يليق بذاته جل جلاله. وقال تعالى أيضا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا إثبات، تمام. وقال أيضا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. برضو الآية دي جمعت بين النفي والإثبات، وتوكل على الحي، تمام، هذا إثبات الذي لا يموت، هذا نفي عن ربنا تبارك وتعالى. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، تمام. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. كل هذا من باب وصف الله عز وجل لنفسه في كتابه، إما نفيا أو إثباتا. طيب، وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى يكون إما في الأحاديث القدسية التي يحكيها عن ربه تبارك وتعالى، أو في الأحاديث النبوية التي صحت عنه صلوات ربي وسلامه عليه. برضو هنقول إن وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الأحاديث القدسية هو في الحقيقة وصف الله عز وجل لنفسه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عما أخبره الله عز وجل به عن طريق جبريل عليه السلام. فمثلا الحديث القدسي أيضا هنقول يعني يصف الله عز وجل نفسه في الحديث القدسي نفيا وإثباتا، تمام. ففي باب النفي قوله جل جلاله في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فهذا ينفي، يعني هذا الحديث ينفي ربنا تبارك وتعالى عن نفسه الظلم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: أنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. يبقى هنا برضو ده بيتضمن نفي ويتضمن إثبات. برضو في باب الإثبات قوله تبارك وتعالى: غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، إثبات صفة المغفرة. ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إثبات صفة النفس. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، تمام. ولا زال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، تمام. فهذا أيضا من باب الإثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى. طيب، وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه برضو ده ركز بقى فيه شوية. يبقى هذا وصف الله عز وجل لنفسه في كتابه أو في الأحاديث القدسية. وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى يكون من خلال أربعة أشياء: إما بالقول أو بالفعل، تمام، أو بهما معا، يعني بالقول والفعل، أو بالإقرار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يوصف ربنا سبحانه وتعالى هيوصفه من خلال أربعة أشياء. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يصف ربه عز وجل في صحيح السنة يصفه من خلال أربعة أشياء: إما بالقول، وإما بالفعل، وإما بهما معا، بالقول والفعل معا، أو بالإقرار. طيب، وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى بالقول أيضا يكون نفيا وإثباتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما يثبت به صفة لله عز وجل أو ينفي بهذا الكلام صفة لا تليق بذات الله جل جلاله. مثال على ذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى بالقول في باب النفي. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم وإن ربكم ليس بأعور، حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن الدجال، قال وإن ربكم ليس بأعور. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينفي عن الله صفة العور حاشاه، لأن هذا منقصة في حق الإنسان ومعيبة في حق الإنسان، فكيف إذا ألحقت بالله؟ فلو كان إلها لأصلح عيبة نفسه ولأصلح سوءة نفسه، تمام؟ كذلك من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه في باب النفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هنا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه النوم، تمام؟ كذلك أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه بالقول في باب الإثبات، هذا كثير أيضا، زي إيه؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. هنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه يدا تليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى إذا كان ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، هنا أيضا إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى صفة حقيقية تليق بذات الله تبارك وتعالى، وكل ما دار ببالك فالله على خلاف ذلك، تمام؟ يعني لا تشبه، إن المشكلة عند الأشاعرة أو من كان على شاكلتهم من الماتريدية وغيرهم إن هم يعني وقع في أذهانهم لوثة التشبيه ففروا منها إلى آفة التعطيل، فصاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، إن هو ابتداء بيتعامل مع ربنا كأنه بني آدم، دي حقيقة ما عند الأشاعرة، إن هو يعني يتعامل مع الله على إنه بني آدم، هو شايف إن النزول دوت صفة نقص عند الإنسان، تمام؟ أنت يعني كيف لك أن تقيس الخالق بالمخلوق، تمام؟ وهذا القياس محرم، اللي هو قياس التمثيل. الله عز وجل نفاه عن نفسه، قال ليس كمثله شيء، وقال تعالى هل تعلم له سميا، تمام؟ لم يكن له كفوا أحد، ليس له كف، تمام؟ ولا نظير ولا ند ولا شبيه جل جلاله. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في باب الإثبات قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، يعني هنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله يدا تليق بجلاله وعظمته، وأثبت لهذه اليد أصابع تليق أيضا بجلاله وعظمته في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تمام؟ يبقى هذا يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى فيما يتعلق في باب الإثبات، أو معذرة فيما يتعلق في باب الأقوال، تمام؟ إما نفيا وإما إثباتا. كذلك من جملة ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به ربه تبارك وتعالى أنه وصفه بالفعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بالفعل، ودليل ذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء أثناء الدعاء، يعني هذا من المتواتر المعنوي، فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه كان إذا أراد أن يدعو ربه رفع يديه إلى السماء، وما ذاك إلا إشارة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الله عز وجل في جهة الإيه؟ في جهة العلو، تمام؟ فهذا وصف من النبي صلى الله عليه وسلم لربه بالفعل. كذلك أيضا صلى الله عليه وسلم في يوم يعني في حجة الوداع لما وقف خطيبا في الناس وقال وإنكم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصحت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينكت يده يعني إليهم ويشير إلى السماء ويقول اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. فهذه الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصف لربه تبارك وتعالى بأنه في جهة الإيه؟ في جهة العلو. وكذلك من جملة ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به ربه تبارك وتعالى أنه في بعض الأحيان جمع بين القول والفعل، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه قولا وفعلا، وهذا من باب التأكيد تمام، ومن باب إثبات حقيقة الصفة أن الله عز وجل لا يوصف بهذه الأوصاف على سبيل المجاز أو أنها أوصاف أو أنها صفات معنوية، وإنما هي صفات حقيقية ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق به. فقد روى الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تبارك وتعالى سميعا بصيرا. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، يعني هذه الآية، ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى سميعا بصيرا ووضع إبهامه على سمعه هو وعلى بصره هو صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من باب تشبيه السمع بالسمع أو البصر بالبصر، حاشا لله، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل إلينا رسالة أن الله عز وجل له سمع على الحقيقة يسمع به، كما أن لك سمعا أيها البشري أو أيها المخلوق. وسمع الله عز وجل كصفة تليق بذاته جل جلاله وتليق به جل في عظمته، كما أن لك صفة سمع تناسبك أنت أيها المخلوق الضعيف، كذلك له بصر يليق به جل جلاله، كما أن لك أيضا بصر يليق بك أنت أيها المخلوق الضعيف. فهذا ليس من باب تشبيه السمع بالسمع أو البصر بالبصر، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت أن الله عز وجل له سمع على الحقيقة ليس مجازيا وليس أمرا معنويا، وأن له بصر على الحقيقة ليس مجازيا وليس أمرا معنويا. واضح؟ كذلك أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه قد يكون عن طريق الإقرار، والإقرار هو أن يحدث شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو في حضرته فيسكت عنه صلى الله عليه وسلم، وسكوت هذا يعد إقرارا لصحة هذا الذي فعل بحضرته صلوات ربي وسلامه عليه. فمن ذلك ما جاء في البخاري أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا مع أصحابه وقال يا محمد ألا ترى أن الله عز وجل يضع الخلائق على إصبع والأرضين على إصبع والبحار على إصبع والسماوات على إصبع ثم يحركها ويقول أنا الملك؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ قوله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الفعل منه ضحكه إقرار لما قاله هذا الحبر من أحبار اليهود، بل وأكد النبي صلى الله عليه وسلم صحة ذلك بهذه الآية تمام. فيعني لما قال اليهودي هذا أن الله عز وجل يضع الخلائق على إصبع من أصابعه والأرضين على إصبع والبحار والجبال وإلى آخره، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك تمام، ولم ينفي هذا الذي قاله هذا اليهودي، إذ لو كان هذا غير صحيح يعني لأبطله النبي صلى الله عليه وسلم وبين بطلانه صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام الرسالة ومن تمام النصيحة التي يعني تتوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه مثل هذه الأمور. كذلك أيضا حديث الجارية، لما يعني جاء بالجارية وسألها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لها أين الله؟ قالت في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها اعتقها فإنها مؤمنة. فده إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على صحة هذا الذي ذكرته هذه الجارية. إذ لو كانت يعني مخطئة فيما قالت أو فيما ذهبت إليه لصحح النبي صلى الله عليه وسلم خطأها وبين المعتقد الصحيح الذي ينبغي على المسلم أن يعتقده، تمام. لكن إن أنت تيجي تقول لي الله عز وجل لا يوصف بالجهة، لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا عن يمين ولا عن شمال ولا داخل ولا خارج، إذن أنت تعبد عدما. يعني تخيل حينما تنفي عن الله يعني الجهة، فأنت في حقيقة أمرك تصف ربك تبارك وتعالى بالعدم. هتقول لا يوصف بالمكان لأنه يعني موجود قبل المكان وموجود قبل الزمان، تمام. كان الله ولم يكن شيء، وهو برضو عشان خاطر ان انت ايه برضو مستصحب في ذهنك ان الله عز وجل مثلك، ان هو اصلا بيتعامل مع ربنا انه زي الايه زي البشر. ايه المشكلة ان ربنا عز وجل يكون موجود دون ان يكون هناك وجود، تمام. وهو الله عز وجل مستو قبل ان يكون هناك عرش، تمام. الله عز وجل موجود قبل ان يكون العرش له وجود، موجود قبل ان يكون الزمان له حقيقة او وجود، المكان كذلك. فانت اصلا مستصحب في ذهنك ان ما ينفعش مخلوق يبقى موجود في غير زمان او مخلوق موجود في غير مكان، وبناء عليه بتتعامل مع ربنا به. هي دي حقيقة ما عند الاشاعرة، خلي بالك انه اصلا لوثة التشبيه تصاحبه لا تفارقه، وبناء على ذلك هو بيبدأ يتعامل مع الله تبارك وتعالى بناء على من قدح في ذهنه من هذه اللوثة، في حين أنه لو تجرد من هذا المعتقد الفاسد ابتداء. لأن احنا اخوانا أصلا المفترض ايه؟ استدل ثم اعتقد، ولا اعتقد ثم استدل؟ المفترض ان انا فاضي وخالي من اي اعتقاد، لا أعلم أي عقيدة في ذات الله تبارك وتعالى، ولا فيما يتعلق بالرسل ولا فيما يتعلق بالكتب ولا فيما يتعلق بأسماء الله ولا صفات الله. المفترض أن أنا كده عامل زي الهارد الفاضي. بعد كده بتجيلي الآيات القرآنية، بناء عليها ببدأ أن أنا أعتقد في حق الله ما يليق بالله جل جلاله على وفق مراد الله وعلى وفق مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على حسب مزاجي أو فهمي أنا، تمام. فالأصل أن أنا استدل ثم أعتقد، مش أعتقد ثم أستدل. هو ده يعني الذي يميز عقيدة السلف عن غيرهم. ان زي ما قلت لك انت كده المفترض ان انت خالي تماما من اي اعتقاد، ما تعرفش اي حاجة، بيجي لك النص القرآني تبدأ تعتقد ما يليق بالله عز وجل على مراده وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، تمام. لكن ان انت ابتداء أن تعتقد في حق الله عز وجل عقائد فاسدة ثم تبدأ تلوي اعناق النصوص وتحرف وتسميه تأويلا، تمام، وتنفي عن الله ما أثبته الله عز وجل نفسه وتثبت لله ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، يبقى أنت كده أنت إشكاليتك فين؟ أن أنت اعتقدت وبدأت بعد كده تبحث عما تستدل به على هذه العقيدة الفاسدة. فبدأ بقى يلو أعناق النصوص ويأتي يعني كما يقولون بالموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، على حسب الفهم المغلوط عنده يأتي بالنص يبدأ يلوي أعناق النصوص، تمام، أو يحرف ويؤول ويعني يجعل مراد الله تبارك وتعالى يعني على غير حقيقته، يقول لك لا ده مش المقصود كذا، ده المقصود كذا، مش المقصود بيد الله يد حقيقية، لا ده المقصود بقى القدرة، مش المقصود ان ينزل ربنا ان الله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا، لا تنزل رحمة ربنا، مش المقصود ان يضحك ربنا لرجلين، لا ده ليه معنى تاني غير الضحك الذي يخطر ببالك، تمام. يعني اشياء بقى هم يعني على طول الخط وهم يلتزمون هذا الامر بسبب ان هو ابتداء انقدح في ذهنه ان يعني لوثة التشبيه، فكل ما يجي نص فيخطر بباله التشبيه فيبدأ يفر من النصوص يمنة ويسرة، يحرف هذا طارة ويلوي عنق نص هذا أو يلوي عنق هذا النص طارة أخرى، تمام، وهكذا فسدت العقيدة عندهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخلوا محمد شمس الدين اللي حجة بقى في اللي هو عمال بيتكلم بيه وتنطط بيه على الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد أيها الكرام الأحباب إن يعني الانطلاقة دي من شيخ الإسلام، خلي بالك يعني هذا من براعة الاستهلال، إن يبدأ المصنف بتاعه بهذه يعني القاعدة المتينة فيما يتعلق بالعقيدة في ذات الله تبارك وتعالى، هذا أصل المفترض أنك تنطلق من خلاله، أننا نؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. طبعا يعني مسألة بقى الكلام عن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل يعني أمره يطول، لذلك يعني نرجع الكلام فيه إلى اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.